قصة بحكيها حكاية حب أودعها بقول اللي حصل فيها وبالعشاق تسمعها أحب إنسان ناسيني ولا فكر يهنيني يجازيني بهجرانا وينزل دمعي من عيني قصتنا وفرحتنا ودمعنا.